من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلانه من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطانه من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيانه من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان.